يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة حديث وفي واقعه درس للشباب، وليس هو محاضرة على ما اصطلح عليه، ولكني قصدت أن أتحدث عن بعض النقاط التي أراها إنها مهمة لشبابنا. إن جهل كثير من المسلمين حقيقة دينهم وخصائص إسلامهم وسعة شريعتهم وسماحتها وصلاحها دائما وأبدا، وإنها إنما أنزلت للبقاء ما بقيت الدنيا، وأنها ليست بتصورات بشرية ولا نظريات، ولكنها تنزيل من رب العالمين، وقد جاء بها الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن جهل كثير من المسلمين لهذه الحقائق جعلهم لقمة سائغة لكثير من الاتهاجات من الاتجاهات الفكرية وكثير من الحركات المستحدثة التي قد تطلق على نفسها أحيانا الحركات الإسلامية لتروج وتقبل لدى السذج من الناس، ولقمة سائغة للمذاهب المادية التي غزت العالم الإسلامي فاجتالت كثيرا من المسلمين من المذاهب الغربية والشرقية، واستولت على تفكير كثير من الكتاب المحدثين وخاصة في المجال الدستوري والاقتصادي، كما لعبت الأفكار العقلانية الملحدة والماسونية العالمية الخفية دورها في صفوف شبابنا حتى شوشت عليهم. ونتج من ذلك كله أن ذل كثير من الكتاب وبعض المثقفين المنتسبين إلى العلم زلة ارتبك بسببها كثير من المثقفين. وقديما قيل زلة العالم زلة العالم. ومن زلات هؤلاء المثقفين تفسير بعضهم الشورى في الإسلام بالديمقراطية الغربية أو بالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة، تخبطات تنبئ عن الجهل. وسوف نفصل القول في هذه النقطة إن شاء الله. ومن زلات هؤلاء زعمهم أو زعم بعضهم أن الإسلام لا يقر نظام الطبقات المتفاوتة، بل يدعو إلى القضاء على الطبقية وإلى توزيع الثروات بين الناس حتى لا يكون هناك تفاوت بين الناس في أرزاقهم، فلا تكون هناك طبقة غنية غنى مفرطا مع وجود مسكين ذي متربة. حتى قال قائلهم إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية، هكذا زعموا وهكذا ألصقوا بالإسلام ما ليس منه جهلا منهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وسوف نتحدث عن هاتين النقطتين حديثا نحاول فيه بيان براءة الإسلام من هاتين التهمتين: اتهامه بأنه نظام ديمقراطي، اتهامه بأنه صيحة في وجه الطبقية. فلنبدأ بالأولى منهما مستعينين بالله وحده. إن الحاكمية في الإسلام لله وحده، وهذا ما يؤمن به كل مسلم واع لم تتغير فطرته بالأفكار الغربية أو الشرقية، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد التشريع نفسه، وهو نوع من توحيد العبادة. فلا عبادة إلا لله، إذن فلا حاكمية إلا لله وحده، لا لفرد أو لحزب أو لشعب. ومن ينعم النظر في واقع الأمم يدرك دون شك أن معظم الويلات التي تعيشها الشعوب وأكثرها مرجعها إلى إخضاع الحاكمية لتشريع بشري زمني، واعتقاد صحة سلطة تشريعية بشرية مهما اختلفت ألقابها. فالديمقراطيون مثلا يجعلون الحاكمية للشعب، ويزعمون أن الشعب الناضج هو مصدر السلطات التشريعية، منه وإليه يعود كل أمر من أمور التشريع، ويرون أن ذلك هو العدالة، لأن المجتمع صار يحكم نفسه بنفسه، وهي العدالة التي يتغنى بها عشاق الغرب أو المؤمنون بالغرب. أما النظام الشيوعي فإنه يرى العدالة في حاكمية الحزب الحاكم الذي بيده أو يجب أن يكون بيده زمام السلطة التشريعية، وعلى جميع الناس أفرادا وجماعات أن يخضعوا لما يفرضه عليهم هذا الحزب الحاكم المتسلط بالقوة، بصرف النظر أو وجود الحزب المعارض أو عدم وجوده، لأنه الحزب المختار المتميز، وهو الذي يسن القوانين ويقدر العقوبات ويشرع التشريعات المختلفة، إذ لا معقب لحكمه، ويصدق على تصرف هذا الحزب قول القائل: إذا قالت حزام فصدقوها، فإن القول ما قالت حزام. وأما النظام الدكتاتوري الفردي، وهو النظام العسكري في الغالب، فالحاكمية فيه لذلك الضابط المتسلط مع مجموعة من زملائه، فهم يشرعون كما يشاءون حسب ما تملي لهم أهواؤهم، في نوع من قمع واستفزاز، مع ما لديهم من الجهل بالنظم العامة والقوانين العالمية، ولكنهم يحكمون بقوة السلاح. فأصحاب هذه النظم الجاهلية يعتبرون في الحكم الإسلامي أو المنهج الإسلامي أربابا من دون الله، وهم المعبودون لشعوبهم وأتباعهم. أدركوا ذلك أو لم يدركوا، وذلك كله كفر بالله وبدينه. أي إن النظم الديمقراطية والحزبية والدكتاتورية ليست من الإسلام في شيء، بل هي كفر بدين الله. وأما في المنهج الإسلامي فالحاكمية إنما هي لله وحده، وهو سبحانه خالق هذا الكون ومالكه، وهو العليم الخبير مدبر شؤون عباده، الحكم العدل، وهو السمد الذي يصمد إليه كل شيء، السيد الكامل في سؤدده، الغني الكامل في غنى، بيده مقاليد السماوات والأرض. فلا يجوز إذن أن يعتقد وجود العدل إلا في حكمه، أعني العدل الكامل، لأن المخلوق ناقص، بل النقص والفقر والعجز والظلم صفات ذاتية في المخلوق. إن الإنسان لظلوم كفار، فأين يقع منه العدل الكامل مع اجتماع تلك الصفات اللازمة له؟ وقد يكمل الله بعض عباده كالأنبياء الكمال النسبي، فيحصل منه العدل الكامل الكمال النسبي أيضا. وأما الكمال المطلق من كل وجه فإنما هو لله وحده. وبعد، هذا ما يقرره قرآن الإسلام، وهو الذي يجب أن يكون دستور الأمة ومنظم حياتهم ومصدر أحكامهم، إذ يقول الله عز من قائل: إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا هو المنهج الإسلامي، يحتم إفراد الله تعالى بالحاكمية والعبادة كما انفرد هو سبحانه بالربوبية، فتنحصر العدالة في شرع الله وحدها دون ما سواها من النظم والتشريعات البشرية التي أشرنا إليها. فيكون الإسلام منهجا متميزا في خصائصه، فلا شيء ينافسه البتة، لأنه منهج منزل غير وضعي، فلا يتهم بمحاباة أو تمييز أو تحكم أو سطوة أو نقص وعيب. وجميع عباد الله أمام شرع الله سواء. فلنسمع مرة أخرى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك. فهذه العدالة التي تحدث عنها القرآن بإسهاب كما رأيت تجسدها قصة المرأة المخزومية المشهورة التي سرقت وعظم أمرها عند قومها لما لها من شرف عظيم عندهم، فأرادوا إسقاط الحد عنها، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضع عنها الحكم، أي قطع اليد. فلم يجدوا من يجروا على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كلم أسامة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الجواب خلاف المتوقع، إذ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو غاضب: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ غضب شديد من رسول كريم وحليم الذي لا يغضب إلا لله، واستفهام إنكاري شديد اللهجة ومثير. ووقع أسامة بن زيد رضي الله عنه في حيرة من أمره وفي ندم شديد. ثم تبع ذلك أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: يا أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذه القصة لنموذج حي لمن يريد أن يتصور معنى العدالة في الإسلام، وأن لتلك المصطلحات البشرية شرقية أو غربية ما يقرب من هذه العدالة الإسلامية، بل من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. تسمية الديمقراطية الغربية عدالة. ومن الأخطاء المنتشرة بين المثقفين في هذه الأيام التي نريد أن نحاصرها قبل أن يستفحل داؤها أكثر فأكثر، توهم كثير من المثقفين أن الشورى المطلوبة في الإسلام هي الديمقراطية الغربية الموصوفة. وفي الواقع هما أمران متباينان ولا يلتقيان أبدا، كالنور والظلام أو الليل والنهار، لأن الديمقراطية لفظة أجنبية معناها حكم الشعب، لأن الشعب هو الذي يسن القوانين لنفسه ويشرع التشريعات المناسبة له غير ملتفت إلى شرع الله، بحيث يكون الشعب نفسه هو السلطة التشريعية وهو السلطة التشريعية وهو الإله المعبود. ويتم ذلك بواسطة نواب البرلمان الممثل للشعب. وأما الشورى في الإسلام فقد جعلها الله من صفات المؤمنين، حيث يقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقد أمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بها بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فحقيقة الشورى إبداء الرأي للمنصور بطلب أو بدون طلب، وهي غير ملزمة بالاتفاق، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى قريبا. ومن الأخطاء الجسيمة التي يجب التنبيه عليها وقوع كثير من شبابنا في سوء الظن بالحكم القائم عندنا في هذا البلد الإسلامي، حيث ظنوا بأنه حكم دكتاتوري يجب أن يتحول إلى حكم ديمقراطي كمستغيث من الرمضاء بالنار، بناء على إيحاء من بعض قادة الحركات التي تطلق على نفسها الحركات الإسلامية، والإسلام بريء من تصرفاتهم. وهؤلاء الحركيون بفصائلهم المختلفة ينقسمون إلى قسمين: قسم جاهل يجهل حقيقة الديمقراطية وحقيقة الدكتاتورية معا، وهذه هي الصفة الغالبة على قادة الجماعات لقلة دراستهم في الفقه الإسلامي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا القسم لعله يعذر بجهله فيقال له: تعلم أولا العلم قبل القول والعمل. ويقال له: تصور قبل الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا تهرف ما لا تعرف. وهناك قسم آخر قد يكون لديه علم ومعرفة ويفرقون بين الحق والباطل، ولكن يحمله على هذا التضليل قلة النصح، بل سوء القصد كما يظهر جليا من تصرفاتهم، والله المستعان. وهؤلاء يقال لهم: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لأنهم يعلمون إن هذا المجتمع السعودي إنما يحكمه الإسلام، ولا شيء غير الإسلام، لا الديمقراطية ولا الدكتاتورية ولا الحزبية. هذا ما تمتاز به المملكة العربية السعودية، ولله الحمد والمنة. بل من ميزة هذا المجتمع السعودي أنه كله حزب واحد. فأي حزب يا ترى؟ هو الحزب الحاكم؟ لا، وإنما هو حزب محكوم. أجل، حزب محكوم تحكمه شريعة الله التي أنزلها في كتابه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أجل، ينفذ شرع الله ولا شرع غيره. فولي الأمر في هذا البلد وأعوانه من وزرائه وأمرائه وعلمائه وقضاته وضباطه وجميع رجال حكومته، كلهم حزب واحد، وهم سلطة تنفيذية فقط، ولا يوجد عندنا ولا يجوز شرعا أن يوجد سلطة تشريعية، ولا يجوز شرعا أن توجد سلطة تشريعية، فليفهم جيدا، بل الشريعة التي تحكمنا هي شريعة الله كما أسلفنا، ونحمد الله على ذلك الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنسأله المزيد من فضله سبحانه. ثم إن المجتمع السعودي كما آمن بشريعة الله واكتفى بها واستغنى بها، فإنه يكفر بأي تشريع آخر، يكفر بالتشريع الديمقراطي وبالتشريع الدكتاتوري وبالتشريع الحزبي الشيوعي، فلا يؤمن بشيء مغاير للإسلام، إذ لا يصح الإيمان بشريعة الله إلا بالكفر بكل ما سواها من التشريعات المشار إليها وغيرها، تطبيقا لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. بل يحق لنا أن نعلن هنا وبكل صراحة تحدثا بنعمة الله سبحانه، إن هذا المجتمع قد رفع التوحيد هامته، فلا يخضع لأي تشريع يتنافى والتوحيد، فلا شك أن الخضوع للتشريعات البشرية أيا كانت ينافي والتوحيد، إذ لا حاكمية إلا لله. فإذن فلا ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا حزبية، بل فإنه لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا شرع غير شرعه سبحانه، ولا مشرع غيره. هذا هو ديننا الذي ندين الله به وندعو إليه، وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه، لا لبس فيه ولا غموض، ولله الحمد والمنة، فنسأله سبحانه وتعالى مزيد فضله. أخطاء الحركيين، ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المثقفين وبعض الكتاب المحدثين قولهم إن المسلمين يعيشون في هذا الوقت في غياب الإسلام، يتهمون الإسلام بأنه غائب، وفي الواقع إن الإسلام لم يغب ولن يغيب أبدا، فمنذ أن بزغ فجر الإسلام وطلعت شمسه لم تغب شمسه، بل الذي وقع بالفعل إن هؤلاء الكتاب هم الذين غابوا عن الإسلام، لأنهم لم يدرسوا الإسلام ولم يتعلموا الشريعة، بل إنهم لم يدرسوا العقيدة الإسلامية التي هي أساس الإسلام، فكل من لم يدرس الإسلام ولم يتعلم شريعته ولم يحي قلبه بعقيدته يعتبر غائبا عن الإسلام معرضا عنه، لأن الإسلام دين الله الخالي أنزله الله سبحانه وتعالى ليبقى لا ليذهب أو يغيب، يبقى ما بقيت الدنيا ولن يغيب أبدا، بل هو ظاهر ومهيمن على جميع الأديان ومسيطر على جميع الملل، لقوله تعالى في شأن رسوله ودينه الذي جاء به: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أجل، إن الإسلام لم يغب ولن يغيب، ومصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة المنصورة هي التي تمثل المسلمين المتمسكين بالإسلام بمفهومه الصحيح في عقيدته وشريعته، بل حتى في سياسته السلمية والحربية، لأن السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه الإسلامي، وقد تعد السياسة من العقيدة في من بعض الحيثيات، من حيث توحيد الشريعة، من حيث توحيد التشريع أو توحيد الحاكمية، وهما بمعنى واحد. فالقول بأن الإسلام قد غاب يساوي بأنه رفع، فهذا اتهام خطير، مع أنه خلاف الواقع. فمثل هؤلاء كمثل المرأة العوراء التي أقبلت على جارتها السليمة العينين في الصباح الباكر، وهي جالسة تحت ظل خيمتها، فقالت لها بالتحية العربية القديمة: عمي صباحا يا عوراء. فكان جواب جارتها: رمتني بدائها وانسلتي. فالغياب الذي يكرره المحدثون في كتاباتهم ومحاضراتهم إنما هو صفة لهم وليس صفة للإسلام، فلينتبه لذلك، فليصحح المثقفون مفهومهم، وليحسنوا علاقتهم بالإسلام. فشجرة الإسلام غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بإذن ربه سبحانه، غرسها في هذه الجزيرة العربية منبع النور ومنطلق الإسلام، فارتفعت الشجرة وعلت وسمت، ثم أرسلت أغصانها في الآفاق، فجعلت الناس تجني ثمارها في كل الأقطار والقارات. وقد تعتري هذه الشجرة أحيانا عواصف هوج تؤثر في وضعها وفي محصولها وعطائها، فيقيد الله عند ذلك من يشاء من عباده ليسقيها ويتعهدها حتى تعود كما كانت أو أحسن مما كانت أحيانا. ذلك هو التجديد الموعود به. وفي المئة الثانية في عهد العباسيين تعرض الإسلام لفتنة عمياء ومحنة صماء، حيث تبنى الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون بن هارون الرشيد عقيدة المعتزلة، وحاول أن يحمل عليها الناس قسرا، والعقيدة لا تأتي بالقسر، مستغلا سلطانه القوي، ولكنه هلك قبل أن يتم له ما أراده، بيد أن مهنة القول بخلق القرآن ونفي الصفات أصبحت من سياسة الدولة العباسية بعده، حيث تولى امتحان العلماء الخليفة الثامن المعتصم بالله ثم الواثق بالله، وقد ثبت الله في تلك المهنة أمام الامتحان الإمام أحمد بن حنبل وقاوم القول بخلق القرآن بشدة ونفي الصفات، فلقبه أهل زمانه الذين عرفوا موقفه وصلابته بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. فيعتبر الإمام أحمد من مشاهير المجددين بلا منازع، حيث أبقى الله تعالى على العقيدة السلفية بسببه، إلا أن أكثر الناس كادوا يجهلون حقيقة تلك العقيدة من طول زمن المهنة، فأخذوا يفسرونها بتفاسير مختلفة، حتى ظن بعضهم بل جلهم إن العقيدة السلفية هي التفويض المحض الذي هو تفويض معاني صفات الله تعالى إلى الله، بدعوى أن معاني الصفات غير معروفة للخلق. فبينما الناس يموجون في بحر علم الكلام من نفي وتعطيل وتشبيه وتمثيل أو تفويض وتوقف، ظنا منهم أن ذلك هو علم التوحيد وهو العقيدة الإسلامية نفسها التي كان يعتقدها المسلمون الأولون من المهاجرين والأنصار، والتي جاء بها الكتاب والسنة، وبينما الناس كذلك وقد غابت الناس عن عقيدة الإسلام وشريعته، ظهر فجأة في دمشق البطل المظلوم مجدد القرن السابع أحمد بن تيمية الحراني، فصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف الصالح واستعذب كل مر وتحمل كل ضر في سبيل إظهار منهج السلف والدعوة إليه ونشر علم السلف بين الناس تدريسا وتأليفا وفتوى رحمه الله. فرمته كل الفرق والطوائف من قوس أزل الجهم أهي لعنة والقدرية والجبرية والأشعرية الكلابية والماتريدية، وناظرهم جميعا وأفحمهم، ولذلك كثر أعداؤه والمشنعون عليه. وعلى الرغم من كل ما لاقاه من أعدائه قد ثبته الله على المنهج وجدد به للأمة دينها عقيدة وشريعة، وهو أمر معروف لدى طلاب العلم، فلست بحاجة إلى الشرح والبيان. وأخيرا، وفي القرن الثاني عشر بل قبله، خيم الجهل بالإسلام عقيدة وشريعة على جميع أقطار المسلمين، بما في ذلك الجزيرة العربية التي هي منبع النور ومنطلق الإسلام كما أسلفنا. حتى أظلمت الجزيرة فغيرها وعمت الوثنية بأنواعها وجهل التوحيد، حتى فسرت كلمة الإخلاص بتوحيد الربوبية الذي لم يجهله أبو جهل وأمثال. ووسط هذا الظلام المخيف قيد الله من أراد أن يكرمه ليقوم بمهمة تجديد الدين، إذ تحرك شاب غيور من قلب نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فتطوف في البلدان المجاورة لطلب العلم ولدراسة الأوضاع ولدراسة أوضاع المسلمين الدينية. والذي يبدو من حال الشاب ومما ذكره بعض من ترجموا له أنه لم يقم بتلك الجولة العلمية والاستطلاعية الواسعة إلا بعد أن اطلع على كتب الإمامين الجليلين الإمام أحمد بن تيمية والإمام ابن القيم وأفاد منهما. لذلك رأيناه يسلك مسلك الإمامين في دعوته الصريحة القوية التي لا تداهن بل ولا تداري. فعمد الداعية إلى تلك الشجرة فسقاها وتعهدها حتى انتعشت وأورقت وأرسلت أغصانها في الآفاق من جديد، فوصلت أغصانها حيث لم تصل من قبل بل ولا يظن أنها تصل، إنها وصلت اليوم جميع القارات وهي تؤتي أكلها بكل سخاء، حتى عم خيرها ونفعها العالم كله دون استثناء، فلا تزال كما قلنا تؤتي أكلها بإذن ربها وتجني الناس ثمارها، فهي ثابتة غير قابلة للغياب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهنا أمر مهم في هذا السدد ينبغي أن يفطن له شبابنا، إذ ثبت بالتجربة إن الحق لا يظهر ولا ينتشر بين الناس ليثبت في الأرض فيتبعه الناس إلا برجلين اثنين، أحدهما داعية شجاع يصدع بالحق ويجهر به، وثانيهما مؤازر قوي شجاع صادق في مؤازرته يتبنى الدفاع عن الحق بل الدعوة إليه مهما كلفه ذلك، فلا تأخذه في ذلك لومة لائم. فإذا أنعمنا النظر في تجديد الأئمة الثلاثة المشاهير الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، نجد أنه لم يقيد لتجديد الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية مؤازر كالذي قيد لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. أما الإمام أحمد لقد كان خصمه هو الخليفة المأمون نفسه كما أسلفنا، فلما هلك المأمون تبنى الدعوة إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات وتعذيب الإمام لرفضه لعقيدة الاعتزال وثبوته على عقيدة السلف، تبنى الخليفة الثامن المعتصم بالله وهو الذي تولى تعذيب الإمام أحمد، ثم الواثق بالله فلم ترفع المهنة إلا في عصر المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس. فالإمام إذن فريد وقته، يدعو وحده ويدافع وحده ويعذب في سبيل الدعوة السلفية والثبات عليها وحده رحمة الله عليه ورضي عنه، فضلا من أن يكون له مؤازر. وأما الإمام ابن تيمية وإن كان له قبول عظيم في أوساط عوام المسلمين لما عرف منه من نصحه وتعليم الناس العلم، وله هيبة وتقدير لدى السلاطين لما عرف عنه من بذل النصح والتحريض على الجهاد في سبيل الله في أيام التتار، ولكن علماء السوء ضاقوا منه، اتفقوا على عداوته ومقاومة دعوته حسدا منهم، مما جعله وحيد وقته مثل إمامه دون وجود مؤازر لدعوته. ولذلك لم يستفد من دعوتهما وتجديدهما وإنتاجهما في وقتهما على الوجه المطلوب، بل هجرت مؤلفاتهما، بل هاجرت بعضها إلى خارج بلاد المسلمين، ولم تظهر لتطبع وتنتشر بين الناس إلا في عهد التجديد الثالث المبارك، تجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي توافر له الأمران المذكوران: داعية يصدع بالحق ويجهر به وهو الإمام المجدد، ومؤازر شجاع قوي صادق وهو الإمام محمد بن سعود. هذه سنة الله في المصلحين دائما وأبدا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويشهد لهذه الحقيقة التي أشرنا إليها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في بداية دعوته يعرض نفسه على القبائل فيطلب من يحميه حتى يؤدي رسالة ربه، وقد قيد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من يحميه ويحمي دعوته ويؤازره حتى من بعض من لم يؤمن برسالته، مثل عمه أبي طالب. ولقد كان أبو طالب ينافح ويدافع عنه عليه الصلاة والسلام وهو لم يؤمن بدينه، ولكن بحكم المحبة الذاتية القرابية، ويقول في ذلك: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذه الحقيقة تؤكد لنا أن الإيمان أمر زائد على المعرفة، وهو المذهب الحق، وكل الذي نريد تأكيده أن قالة الحركيين أو بعضهم أن المسلمين يعيشون في غياب الإسلام ليلبسوا على الناس أمر دينهم وليوهموهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام، إن هذه القالة وهذا التصرف خطأ محض، بل تصرف خطير، وعلى قائليها أن يراجعوا ويرجعوا إلى رشدهم. فنحن نعلن لهم بأن ما نحن عليه هو الإسلام، بل لا إسلام غير هذا الذي نحن عليه، ولا نعترف بأي مفهوم غير هذا المفهوم، لأنه الحق، ونحن على يقين من ذلك، مع اعترافنا بتقصيرنا في العمل والتطبيق، إذ لا ندعي الكمال ولا ندعي أن إيماننا كإيمان أبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولكننا نرجو أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان، لأننا ولله الحمد والمنة على منهجهم لم نغير ولم نبدل، وإن كنا دونهم بكثير عملا وتطبيقا وقوة إيمان، وهذا أمر معلوم لدى طلاب العلم. فنحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فليثبت شبابنا على دينهم عقيدة وشريعة، فليحمد الله على هذا التوفيق مع طلب المزيد من فضله سبحانه، ومع الاعتراف بالتقصير كما قلنا. ولا يجوز أن يسغوا لتلبيس الملبسين. حقيقة الشورى في الإسلام، لقد كثر الكلام في هذه الآونة الأخيرة في الشورى في الإسلام، وهي في حقيقتها لا تعدو أن تكون بذل النصح للمنصور بطلب أو بدون طلب، وهي أمر مشروع في الإسلام، ولا يختلف اثنان في مشروعيتها، لأن الله جعلها من صفات المؤمنين، بل قد حث عليها القرآن، حيث يقول الله تعالى في تعداد كثير من صفات المؤمنين: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه مجموعة من صفات المؤمنين يعرضها القرآن الكريم حاثا عليها، تتوسطها الشورى، لأن المؤمن من دأبه أن يكون متواضعا غير متكبر، لا يمنعه الاستكبار من الاستشارة، كما ينبغي أن يكون متأنيا في تصرفاته متزنا ومتريثا، وذلك يعني ألا يقدم على عمل ما إلا على بصيرة، والشورى هي السبيل إلى ذلك في الأمور الغامضة غير الواضحة. لذلك ينبغي لولي الأمر بخاصة ولجميع المسؤولين والعاملين بعام الإكثار من الشورى في موضع الاستشارة الذي سبقت الإشارة إليه، ويستشير في كل أمر أهل الاختصاص. ففي المسائل الفقهية المتجددة التي تتطلب قياس العلة لإلحاق الفرع بالأصل بالعلة لمعرفة حكم الله فيها، يستشار فقهاء وأهل العلم بالشريعة. وفي الأمور الحربية والعسكرية المعقدة يستشار الخبراء العسكريون المجربون، وهكذا دوالي. وبذلك يتم التعاون بين ولي الأمر ورعيته. ولكن الذي نلحظه في هذه الأيام أنه كثر اللغط، واختلط الأمر على بعض الكتاب المعاصرين بتأثير من النظم الدستورية الحديثة من غربية وشرقية، وقد تورطت في الإيمان بهذا النظام الغربي الجائر والعمل به والدعوة إليه بعض الجهات مع دعوة الإسلام تقليدا للغرب. وإذا كان الغرب أو الشعوب الغربية اتخذت رجال البرلمان أربابا من دون الله يحللون لهم ويحرمون عليهم فيتبعونهم في ذلك، فتلك عبادتهم دون الرجوع إلى تحليل الله وتحريمه، لكونهم لا يؤمنون بحاكمية الله تعالى وحده. فلا يسوغ للمسلمين تقليد الغرب في هذا النوع من الكفر باتخاذ مصدر آخر للتشريع غير شريعة الله عز وجل. وهذا يعني عدم الرضا بشرع الله وحكمه، وعدم الاقتناء بعدالة الإسلام، وهو موقف في غاية الخطورة. إذ يقول الله تعالى مخاطبا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومبينا لحقيقة الإيمان بالحاكمية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلى أولئك الذين يفسرون الشورى في الإسلام بهذا النظام الغربي الكافر أن يصححوا معلوماتهم، بل عليهم أن يصححوا إيمانهم، لأن الدعوة إلى البرلمان دعوة إلى اتخاذ أرباب من دون الله كما أسلفنا. وإن كانوا يريدون أن الغرض من الشورى إيجاد هيئة أو سلطة منظمة يرأسها رئيسها ولها أعضاؤها ولها استقلالها في تصرفاتها في الشؤون الداخلية والخارجية كما يزعمون، وليس لسلطة الدولة أن تؤثر فيها في تهبيطها وتنظيمها، فهذه دعوة إلى إيجاد حكومة داخل حكومة، ولا نعلم لهذه الحكومة الداخلية مثيلا أو نظيرا في التاريخ الإسلامي، بيد أننا لا ننكر لو أن جهة من الجهات اتخذت مجلسا للشورى يعطى صلاحية محدودة ليقدم للسلطة آراء بناء ومدروسة، ويكون للمجلس رئيسه وأعضاؤه، فيقدم آراء غير ملزمة بطلب أو بدون طلب من ولي الأمر. لا ننكر هذا التنظيم لأنه يعد من المصالح المرسلة المعروفة عند أهل العلم، وإن كانت آراء المجلس غير ملزمة قطعا كما كررنا، بل الحاكم في المنهج الإسلامي فرد واحد يبايع فيطاع ما لم يأمر بمعصية الله تعالى. هذا ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، ودرج عليه سلف هذه الأمة، والمسألة معروفة في موضعها في كتب الفقه والسنة. وأما الذين يتصورون أن الحكم في الإسلام إنما يصدر حكما جماعيا فتصورهم خطأ محض، فلا يجدون دليلا على تصورهم هذا لا من كتاب ولا من سنة ولا من آثار سلفنا الصالح، وهم الناس الذين يستأنس بهم ويتأسى بآثارهم. فما كان كذلك فهو مرفوض، وهذا التصور مرفوض إذن. بل الإسلام يحث على وحدة الأمة وتجنب أسباب التفرق والتشتت، لذلك يمنع تعدد ولاة الأمور في وقت واحد، بل فرد واحد يبايع ويطاع كما أسلفنا، بل يضرب الإسلام بيد من هديه من ينافس ولي الأمر القائم في بيعته، إذ يقول رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. والذي يسهل عليك فهم ما أقوله إن معنى إصدار الحكم في الإسلام أو في المنهج الإسلامي هو إصدار تنفيذ لا إصدار تشريع، وقد أوضحت هذا المعنى في هذه المحاضرة نفسها في عدة مواضع، ولكن الذي جعلني أكرر القول فيه خشية أن يتساءل بعض المخدوعين أن حكم الحاكم المسلم الذي تحدثت عنه إذا كان حكما فرديا فما الفرق بين حكمه الفردي وبين ما يسمى بالدكتاتورية الفردية، وقد تحدثت عنها سابقا في معرض الدم. الجواب: إن الحكم الدكتاتوري الفردي وهو الحكم العسكري غالبا حكم بشري وضعي يشرعه حاكم عسكري مع مجموعة من زملائه، يشرعه من عند نفسه بهواه، ويستخدم في التشريع والتنفيذ قوة السلاح، وهو جاهل بالأحكام بل جاهل بالقوانين العامة العالمية، وإنما يعتمد على القمع والبطش. هذه حقيقة الحكم الدكتاتوري، فلا علاقة له بالإسلام. وأما الحاكم المسلم فلا يشرع أي تشريع، وإنما هو منفذ لشرع الله وأحكامه كما أسلفنا. بعد الاستشارة إن دعت الحاجة إليها، وإلا فبدون استشارة، وربما يضطر ولي الأمر إلى رفض آراء المستشارين في مواقف طارئة، كما سنوضح ذلك إن شاء الله. إذن فإن الحكمين لا يتشابهان ولا يتجانسان، بل هما متباينان كما شرحنا. فالحاكم المسلم عبد الله منفذ لشرعه سبحانه، واقف عند أحكامه دون افتيات عليه، بينما الحاكم القانوني الوضعي متبع لهواه، وهو معرض عن أحكام ربه بل كاره لها غير خاضع لها. ففرق بين العبد الآبق العاصي وبين العبد المؤمن المطيع، وإن كان مقصرا في طاعته نوعا ما. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن العبيد أمام مولاهم وسيدهم ثلاث: عبد مطيع لمولاه، محب له بل متفان في محبته وطاعته، غير مقصر في امتثال أوامره ونواهيه، فلا يكاد يفتات عليه. فهذا هو العبد الكامل الكمال النسبي البشري، وهو المؤمن القوي، وهو خير العبيد. ثانيا: عبد محب لمولاه، مطيع له طاعة صادقة، مقبل عليه، واقف عند أوامره، ولا يحاول الخروج عليه، ولكنه ضعيف عند الأداء، قليل الامتثال، كثير العثرات، مع الاعتراف بالتقصير والندم الكثير، وهو المؤمن الضعيف ولا يخلو من خير. المؤمن القوي أحب إلى الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الثالث، عبد آبق عاص معرض عن مولاه، لا محبة ولا طاعة، بل هو خارج على مولاه، فهذا شر العبيد، وهو محل سخط مولاه وغضبه ما لم يتب. أما المؤمن القوي والمؤمن الضعيف ففي كل واحد منهما خير مع التفاوت بينهما كما علم. ومما يخفف على المؤمن الضعيف ويجبر كسره أنه حصل له شرف المشاركة مع المؤمن القوي في حصول الخير له في الجملة، وهو أمر لا يستهان به، إذ عنده أصل المحبة والطاعة وعدم الخروج على سيده ومولاه مع الضعف المشار إليه، وحالهما يشبه إلى حد ما حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وحال التابعين لهم بإحسان، إذ يحصل لكل من الصنفين من رضا الله تعالى وما وعدهم به من جنته مع تفاوت درجاتهم. إذ يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فينبغي للعاقل أن يحسن علاقته بربه ومولاه وولي نعمته بتحقيق عبوديته لله عز وجل، بحيث لا يخرج على شرعه إلى تشريع مغاير لشرعه، ولا يسلك غير منهجه الذي أنزله في كتابه، ليبقى في عداد عباده المطيعين، ولا يلحق بالآبقين المعرضين عن دينه وشريعته المتبعين لشرع غيره، خشية أن يدخل في عموم قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. مواقف حازمة في التاريخ تدل على أن الشورى غير ملزمة، إذا تبينا مما أسلفنا أن الشورى من صفات المؤمنين التي حث عليها القرآن الكريم. بقي أن نعرف هل الشورى ملزمة أم لا. وقبل أن نستعرض تلك المواقف الحازمة التي أشرنا إليها، فإننا نجد في آية آل عمران ما يدل على أن الشورى غير ملزمة، بل يجوز لولي الأمر أن يعرض عن الشورى إعراضا ويبت في الأمر أحيانا متوكلا على الله وحده، إذ يقول الله تعالى مخاطبا لرسوله الأمين: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالآية صريحة في أن ولي الأمر إذا حصل لديه عزم على تنفيذ أمر ما لكونه واضحا لا غموض فيه، أو كان المقام مقاما يتطلب الحزم والبت لخطورته، ولديه قناعة كاملة بأن ذلك في صالح المجتمع، فعليه أن يبت في الأمر وحده بحزم وثبات، متوكلا على الله وحده ومعتمدا عليه في نجاح الأسباب. دون استشارة، بل دون قبول لقول المستشار لو قدم له رأيه ونصحه دون طلب من ولي الأمر. وعلى هذا تدل المواقف الحازمة التاريخية الآتية: أولا، موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. يحدثنا الحافظ ابن كثير أو واقعة من وقائع صلح الحديبية، إذ يقول: فلما انتهى سهيل بن عمرو، يعني مندوب قريش في المفاوضة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم وأطال الكلام وتراجعا، ثم جرى بينهما الصلح. فلما استأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس هو برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا. قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: إني أشهد إنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا. قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالفه ولن يضيعني. وأنت تلحظ معي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يتضمنه تساؤله الكثير، وهو عدم قبول شروط قريش القاسية التي قدمها سهيل بن عمرو مندوب قريش. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تلك الشروط متوكلا على الله وحده ونفذ الصلح. الموقف الثاني من المواقف الحازمة من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه في غزوة الفتح، حيث لم يعلن الرسول عليه الصلاة والسلام عنها لأصحابه، بل أخفى خبرها عنهم جميعا، فضلا من أن يستشيرهم في أمرها، ولم يعلم أمر الغزو وسببها من الصحابة غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لأن الموقف يتطلب الكتمان والتحفظ الشديدين، وهذا الموقف يدل كالذي قبله على أن الشورى لا يجريها ولي الأمر في جميع الأمور، بل عند الحاجة إليها. وعندما يكون الموقف عاديا، أما عند عدم الحاجة، وعندما يكون الموقف حازما يتطلب الكتمان أو البت دون استشارة، فعليه أن يتوكل على الله ويبت في الأمر مستعينا بالله وحده. وقد يقول قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأتيه وحي خفي فيعمل بموجبه، فلا يقاس عليه غيره ممن لا يوحى إليه من ولاة الأمور. الجواب: هذا السؤال وارد، فلذلك فسوف لا نقف عند هذا الموقف النبوي الكريم كثيرا، بل ننتقل لننقل بعد تلك المواقف الحازمة لأبي بكر الصديق، وهي من أقوى الأدلة على أن الشورى غير ملزمة، فنختار منها موقفين فنقتصر عليهما رغبة في الإيجاز. الموقف الأول: تنفيذه رضي الله عنه جيش أسامة إلى الروم، والقصة معروفة لدى طلاب العلم. والذي يهمنا منها أن الصحابة طلبوا من أبي بكر تأخير تنفيذ جيش أسامة لصعوبة الموقف، لأن المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سارت في وضع خطير جدا، وقد ارتدت بعض قبائل العرب من حول المدينة وفي بعض الجهات، كما منعت بعض القبائل الزكاة، فصارت المدينة مهددة من داخل الجزيرة وخارجها. فألح الصحابة بطلب تأخير تنفيذ الجيش حتى يتحسن الوضع الأمني، فأصر أبو بكر على التنفيذ، واستخدم عبارات تدل على شدة إصراره. دون مبالاة بآراء المستشارين بل رافضا لها، فسمعت منه العبارات التالية: أولا، والذي نفس أبي بكر بيدي، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت جيش أسامة. ثانيا، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذت جيش أسامة. ثالثا، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة. رابعا، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. وبهذه العبارات الحارة دلل أبو بكر على رفضه لآراء المستشارين وإصراره على البت في الأمر الذي عزم عليه، متأولا قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فدلالة هذا الموقف الشجاع الحازم من أبي بكر الصديق على أن الشورى غير ملزمة فأمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح حوله كبشان كما يقول. فنفذ أبو بكر جيش أسامة والصحابة غير موافقين على ذلك، ولكن الله سبحانه جعل في تنفيذ ذلك الجيش خيرا وبركة للأمة، إذ تذكر بعض روايات القصة أنه ما مر جيش أسامة بعدده الكبير بحي من أحياء العرب إلا أدخل الله فيهم الرعب، فجعلوا يقولون: إن القوم الذي خرج من عندهم هذا الجيش لقوم لهم منع، إذن فلننتظر حتى يرجع هذا الجيش من بلاد الروم. وقد أثر خروج جيش أسامة كما ترى في عزائم الذين كانوا يعتزمون الهجوم على المدينة وثنى عزائمهم، وهذا خلاف ما كان يتوقعه الصحابة الذين كانوا يراجعون أبا بكر في أمر خروج الجيش، ولله في خلقه شؤون. فرجع الجيش العظيم من بلاد الروم منتصرا ومظفرا، فرجوع الجيش منتصرا هكذا أدخل الرعب مرة أخرى على أولئك الذين كانت تحدثهم أنفسهم بالهجوم على المدينة من المرتدين ومن مانع الزكاة. هكذا تتعانق القصتان: قصة إنفاذ جيش أسامة وقصة قتال مانع الزكاة والمرتدين، ولله الحمد والمنة، فتنتجان نتيجة واحدة كما رأيت، وهي النصر والثبات مع سلامة المدينة النبوية من أي سوء. وقد صدق أبو بكر ربه إن شاء الله في تقواه وتوكله عليه وفي محبة الله ومحبة رسوله وتعظيم عقدته التي عقدها لحبه أسامة، فصدقه الله ونصره ورفع من شأنه وجعل له قبولا بين عباده وهيبة في قلوب أعدائه. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأما الموقف الثاني من موقفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إصراره رضي الله عنه على قتال أهل الردة ومانع الزكاة وعدم التفاته إلى مشورة الصحابة، وذلك ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله، أي علمت الله، قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ولم يعلن أبو بكر بهذا الموقف الحازم الذي أكده بالقسم بالله ولم يعلن أبو بكر بهذا الموقف الحازم الذي أكده بالقسم بالله إلا بعد أن استشاره، إذ جمع رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وقال لهم: إن هذه العرب قد منعوا شاتهم وبعيرهم ورجعوا عن دينهم، وإن هذه العجم يعني الروم قد تواعدوا ليجمعوا لقتالكم، وزعموا أن هذا الرجل الذي كنتم تنتصرون به قد مات، فأشيروا علي، فما أنا إلا رجل منكم وإني أثقلكم حملا لهذه البلية. فأطرقوا طويلا، ثم تكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أرى والله يا خليفة رسول الله أن تقبل من العرب الصلاة وتضع عنهم الزكاة أو تدع لهم الزكاة، فإنهم حديث عهد بالجاهلية لم يعدهم الإسلام، فإما أن يردهم الله إلى خير وإما أن يعز الله الإسلام فتقوى على قتالهم. فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان للعرب والعجم قاطبة. فالتفت إلى عثمان رضي الله عنه فقال مثلا، فقال علي مثل ذلك، وتابعهم المهاجرون، ثم التفت إلى الأنصار فتابعوهم: وأنتم تلحظون معي، إن عمر بن الخطاب تكلم بكلام مليء بالمعاني العظيمة والسياسة الحكيمة، وتابعه في ذلك الخليفتان عثمان وعلي، ثم تابعهم المهاجرون والأنصار، ولكن الله شرح صدر أبي بكر للقتال وجعل في ذلك خيرا وبركة كما أسلفنا. والذي نريد أن نصل إليه من ذكر هذه المواقف الحازمة أن ولي الأمر له أن يأخذ بالشورى وله أن لا يأخذه حسب مقتضيات الأحوال واختلاف المواقف في الحرب والسلم. هكذا يثبت لدينا دون أدنى تردد أن الشورى غير ملزمة. وبالله التوفيق والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا المقدار ونؤجل النقطة الثانية لفرصة أخرى أو لمحاضرة أخرى بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل يقول: كيف تجمع بين قولك بأن الإسلام لا يزيد وبين حديث بما معناه يأتي زمان على الناس لا يقال فيه الله الله؟ التوفيق بينهما واضح، يفهم ذلك من تفسير حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. متى ذلك؟ وما المراد بأمر الله؟ المراد بأمر الله إن الله سبحانه وتعالى يرسل في آخر الوقت ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، بل لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. بهذا يوفق بين ما ذكر السائل وبين ما ذكرناه، ونحن استدللنا بهذا الحديث وبالآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن الدين لا يغيب ولن يغيب، معنى غياب الإسلام رفع الإسلام، والإسلام لا يرفع. طالما القرآن بيننا والإسلام لا يرفع، طالما توجد الطائفة المنصورة. ولكن كما قلنا الذي يقع الآن غياب كثير من المسلمين عن الإسلام، والإسلام لا يزيد. وليس معنى ذلك إن المسلمين اليوم كالسابقين الأولين، لا، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. وهذا نظرا للأشخاص للدين، الدين هو هو، لن يغيب ولن يتغير ولن يتبدل، ولكن الناس يضعف إيمانهم ويضعف تمسكهم والتزامهم. لا نكون الآن كالذين كانوا قبلنا. عند هذا الحديث: ما من عام إلا والذي بعده شر منه، يقول بعض الصحابة: أمس خير من اليوم واليوم خير من غد. كل هذا نظرا إلى أحوال الناس في إيمانهم والتزامهم، وإلا فإن الإسلام سيبقى ما بقيت الطائفة المنصورة.